الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو الضياء والنور والشفاء لما في الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله نورا لا يطفأ مصباحه، وسراجا لا يخبو توقده، ومنهاجا لا يضل سالكه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا يهزم أنصاره، وحقا لا يخزل أعوانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، شهر رمضان شهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في رمضان من تلاوة القرآن، وكان يكثر في رمضان من تدبر القرآن. والقرآن أيها الإخوة هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق وإلى الرشد وإلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فيه تبيان لكل شيء، وهو شفاء لما في الصدور. ومما قال فيه عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. وهو مصدر رئيسي لمعرفة الله عز وجل، فالقرآن كلام الله، ومن خلاله نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. والكون أي السماوات والأرض خلقه، ومن خلالها نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. والحوادث أفعال الله، ومن خلالها نتعرف إلى الله عن طريق النظر والتأمل. أيها الإخوة الأحباب، حضورا ومستمعين، حينما يقتني أحدنا آلة بالغة التعقيد، غالية الثمن، ذات نفع عظيم، تراه حريصا حرصا لا حدود له على اقتناء الكتيب الذي تصدره الجهة الصانعة، والذي يتضمن طريقة الاستعمال وأسلوب الصيانة، فهو حريص على اقتناء هذا الكتيب، حريص على ترجمته، حريص على فهمه، حريص على تنفيذ تعليماته بدقة بالغة. وهذا الحرص أيها الإخوة نابع من حرص صاحب الآلة على سلامة هذه الآلة وعلى مستوى مردودها. هذا مثل. وهذا الإنسان أيها الإخوة بجسده الذي يعد أعقد آلة في الكون، ففي خلاياه وأنسجته وفي أعضائه وأجهزته من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي هذا الإنسان نفس تعترج فيها المشاعر والعواطف وتصطرع فيها الشهوات والقيم والحاجات والمبادئ، بحيث يعجز عن تحليلها وتفسيرها أعلم علماء النفس. وفي هذا الإنسان عقل فيه من المبادئ والمسلمات والقوى الإدراكية والتحليلية والإبداعية ما أهله ليكون سيد المخلوقات. أيها السادة الأعزاء، ألا يحتاج هذا المخلوق المكرم الذي هو الإنسان، ألا يحتاج هذا المخلوق المكرم إلى كتاب من خالقه ومربيه ومدبره ومسيره يبين له في هذا الكتاب الهدف من خلقه والوسائل الفعالة التي تحقق هذا الهدف؟ ألا يحتاج هذا المخلوق المكرم إلى كتاب فيه منهج يسير عليه ويضبط ويصحح حركاته ونشاطاته من الخلل والخطل والعبث؟ ألا يحتاج هذا المخلوق المكرم إلى كتاب فيه مبادئ سلامته، سلامة جسده من العطب، وسلامة نفسه من التردي، وسلامة عقله من التعطيل والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق المكرم إلى كتاب فيه مبادئ سعادته فردا ومجتمعا في الدنيا والآخرة؟ إنه القرآن الكريم الذي لا يقل في عظمة إرشاده وتشريعه عن عظمة إيجاد السماوات والأرض. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكما أن الله جل في علاه يحمد على نعمة الإيجاد، إيجاد السماوات والأرض، كذلك يحمد وبالقدر نفسه على نعمة الإرشاد، إرشاد الإنسان من خلال القرآن إلى طريق سلامته وسعادته الأبدية. إخوة الإيمان في كل مكان، الله جل في علاه يشهد لهذا الإنسان أن هذا القرآن كلامه من خلال الأحداث التي يقدرها الله له أو عليه. وعندئذ يشهد القرآن للإنسان أن هذا الذي أنزل عليه القرآن هو رسول الله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه آية في كتاب الله. فإذا آمن الإنسان كما ينبغي وعمل صالحا في صدق وإخلاص أذاقه الله طعم الحياة الطيبة من طمأنينة واستقرار وتيسير وتوفيق وسعادة وحبور. عندئذ يشعر من خلال هذه الحياة الطيبة التي ذاقها مصداقا لوعد الله، يشعر أن الله جل في علاه شهد له بأن هذا القرآن كلامه، وأن هذه الحياة الطيبة من فعل الله قدرها له تحقيقا لوعده. وحينما يتطابق فعل الله مع ما في القرآن يقوم الدليل القطعي على أن هذا القرآن كلام الله. دليل مقابل، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن أعرض عن ذكر الله، والقرآن هو ذكر الله، من أعرض عن القرآن وهجره وجعله وراءه ظهرية واستحل محارمه ولم يعبأ بأمره ولا بنهيه ولا بوعده ولا بوعيده، أذاقه الله طعم المعيشة الضنك من خوف وقلق وضيق وشدة وتعثير وإحباط وشقاء وضياع. عندئذ يشعر هذا الإنسان وقد ذاق الحياة الضنك، يشعر من خلال هذه المعيشة الضنك التي ذاقها مصداقا لوعيد الله أن الله جل في علاه شهد له بأن هذا القرآن كلامه، وأن هذه المعيشة الضنك من فعل الله قدرها عليه تحقيقا لوعده لوعيده. أيها المستمعون والمستمعات، العين مهما دقت صنعتها ومهما أحكمت أجزاؤها ومهما ارتقت وظائفها لا تستطيع أن تبصر الأشياء إلا بنور الشمس، والعقل مهما كبر ورجح ومهما تعددت وظائفه ومهما دقت محاكمته ومهما نما إبداعه لا يستطيع أن يدرك الحقائق إلا بنور الله، والقرآن هو نور الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن هو نور الله. وحينما يستنير المؤمن بنور الله فلن يضل عقله ولن تشقى نفسه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إخوتي المؤمنين، كيف يضل امرؤ يقرأ القرآن؟ كيف يضل امرؤ يقرأ القرآن والقرآن يقدم له تفسيرا صحيحا لحقيقة الكون والحياة والإنسان؟ من عند من؟ من عند مكون الأكوان وواهب الحياة وخالق الإنسان. فالسماوات والأرض خلقت بالحق وهو الثبات والسمو، ولم تخلق باطلا ولا لعبا وهما الزوال والعبث. والسماوات والأرض مسخرة للإنسان تسخير تعريف وتكريم من أجل أن يؤمن وأن يشكر. والحياة الدنيا دار ابتلاء وانقطاع وعمل، والآخرة دار جزاء وخلود وتشريف. والحياة الدنيا كما وصفها القرآن حياة دنيا وليست عليا، حياة دنيا وليست عليا، وهي لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر وجمع. والآخرة خير وأبقى وهي دار القرار. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. والإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى وهو على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره وأنه المخلوق المكرم خلقه الله في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم. حمل الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض، وأن الإنسان خلق ضعيفا وخلق عجولا وخلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهو يفلح ويفوز إذا أطاع الله ورسوله وتزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها الإخوة المؤمنون، ولا ينفع هذا الإنسان يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكيف يضل امرؤ يقرأ القرآن والقرآن يبين له أنه لا إله إلا الله وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه على كل شيء وكيل، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعزائنا المستمعين، إخوتنا المؤمنين، من اهتدى بهدي القرآن لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. وكيف تشقى نفسه وتحزن وقد منحه الله نعمة هي أثمن ما في الحياة النفسية، ألا وهي نعمة الأمن، تلك النعمة التي عزت على كثير من الناس. فهو حينما آمن بالله وحده ابتعد عن الشرك الجلي والخفي، وحينما ابتعد عن الشرك ابتعد عن العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وحينما آمن الإنسان بالله وحده وأن الأمر كله راجع إليه، حمله إيمانه هذا على طاعته وترك الإساءة إلى خلقه، عندئذ استحق نعمة الأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف تشقى نفس قارئ القرآن وتحزن وهي تتلو قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل من طمأنينة تنعم بها النفس أعظم من أن يؤكد لك خالق الكون أنه لن يضيع عليك إيمانك ولن يضيع عليك عملك الصالح وأنه لن تكون حياتك كحياة عامة الناس الذين أعرضوا عن ذكر ربهم فاجترحوا السيئات وتاهوا في الظلمات؟ أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، كيف تشقى نفس قارئ القرآن وتحزن وهي تتلو قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الأكارم، هل من شعور أشد تدميرا للنفس من الخوف؟ فأنت من خوف المرض في مرض، وأنت من خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. وهل من شعور أشد ربا للنفس من الندم والحزن على ما فات؟ فحينما يفاجأ الإنسان بدنو الموت يصعق ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن القرآن يطمئن المؤمنين الذين آمنوا بالله واستقاموا على أمره بأن لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا لأن الله وليهم وناصرهم يدافع عنهم ويهديهم سواء السبيل، ولا هم يحزنون على فراقها لأن المؤمن ينتقل بالموت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الوليد من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. أيها السائرون في الأراضي المحتلة، كيف يقعد المؤمن عن استرداد حقه المغتصب؟ والله تعالى يقول في القرآن الكريم: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فما النصر إلا من عند الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكيف يقعد المؤمن عن استرداد حقه المغتصب؟ والله تعالى يقول في القرآن الكريم مخاطبا المؤمنين الصادقين: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، إلى السنة النبوية المطهرة وما فيها من أحاديث صحيحة في شأن القرآن الكريم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن أحاديث متفق عليها أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، وأن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ومن حديث شريف موجه لسيدنا معاذ أن يا معاذ، المؤمن لدى الحق أسير، يعلم أن عليه رقيبا على سمعه وبصره ولسانه ويده، وإن المؤمن قيده القرآن عن كثير من هوى نفسه وشهواته وحال بينه وبين أن يهلك فيما يهوى. ويقول عليه الصلاة والسلام، أيها الإخوة الأكارم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحزن قارئ القرآن، ولا يعذب الله قلبا وعى القرآن، ومن جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه، فإن لم ينهك فلست تقرأه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. والحمد لله رب العالمين.